الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معلوم أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الإنسان ليبتليه. يقول الله تبارك وتعالى إنما خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي من أجل أن نبتليه. والابتلاء إنما هو في العموم بإفعل ولا تفعل، إنه بالأمر والنهي، كما قال سبحانه وتعالى أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال المفسرون من السلف عبثا أي سرا، لا تؤمرون ولا تنهون. ويفهم هذا أننا خلقناكم لتؤمروا ولتنهوا، وهذا عامة التكليف، عامة التكليف والابتلاء يفعل ولا تفعل. يفعل الواجب والمستحب ولا تفعل الحرام كالمكروه. لا شك ان كثيرا من الناس يجهل حقيقه مفهوم الذنب. ما الذنب؟ بعض الناس قد يستهين بهذا الاتهام، وخاصه عندما تاتي الاحاديث الكثيره المرغبة والمبينة لسعة فضل الله تبارك وتعالى وسعة رحمته جل وعلا. مثلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك الأحاديث الكثيرة تبين أن المسلم إذا فعل فعلا من افعال الخير غفر الله تبارك وتعالى له، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسالا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسالا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسالا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثه احاديث الا في البخاري تبين ان صيام رمضان يكفر بكل الذنوب. وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح ان الذي اخبر بانه من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه وفيهما نفسه الا ذكر له ما تقدم من ذنبه. واحاديث كثيره كلها تدخل في باب الوعظ، وان الله تبارك وتعالى قد يغفر الذنوب كلها ويهدمها كلها بعمل من اعمال الخير او بمواصله اعمال الصلاه. وكذلك إذا قرأ المسلم حديثا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم المرء فحسن إسلامه أعطاه الله تبارك وتعالى 10 حسنات بكل حسنة كان أزلفها، وكتب الله تبارك وتعالى عنه السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز. فهذا الحديث يبين أن المسلم إذا حسن إسلامه كتب الله تبارك وتعالى له كل حسنة كان أزلفها، أي حتى في جاهليته، أي حتى قبل أن يقول لا إله إلا الله حاسبه الله تبارك وتعالى وأعطاه حسنة، الحسنة بعشر أمثالها على كل فعل من أفعال الخير ومن أفعال الجميل كان فعلها قبل أن يسلم، كبره بوالديه أو صلته وأرحامه أو نحو ذلك وهو كافر، أعطاه الله تبارك وتعالى من فضله ومن عنده حسنة على كل شيء من الجميل كان أزلفه. وأما بالنسبة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، وأما السيئة فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عن قوته إلا مثلها، لا تضاعف السيئة. أقول بعض الناس عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث المرغبة يرى أنه أصبحت له فضل ودالة على الله إذا كان يصلي وكان يوالي بين عمرة وعمرة وبين جمعة وجمعة، كل ذلك يستفضل الذنب. يرى أن ذنوبه أصبحت قليلة بالنسبة إلى حسنات كثيرة، وأن فضل الله عز وجل عليه أصبح عميما واسعا. وهذا قد يكون في حقيقة أمره نوع من التغيير ونوع من عدم فقه الذنب، وذلك أن الذنوب لها ملابسات. يمكن الذنب الصغير في ملابسات خاصة ومناسبات خاصة يصبح كبيرة، حتى الذنوب صغير وكبائر، هذا لا شك. الذنوب صغير وكبائر فأكبر الكبائر الشرك، ثم قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، قتل النفس المعصومة معصومة الذنب، هذا من الكبائر ويأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ثم الذنوب لا شك فيها، يعني ما هو أقل من هذا، وفيها إلى الصغائر كلمزة وغمزة وتقطيف حبة ونحو ذلك من محقرات الذنوب وصغائرها. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن احيانا الذنوب الصغيره يحيط بها بعض الملابسات تصبح كبيره. من ذلك مثلا اذا انضم الى الذنب الصغير الاستهان، الاستهان. ولذلك قال يعني بعض العلماء وهو قول حق، قالوا لا صغيره مع الاصرار ولا صغيره مع الاستغفار. الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ومعنى الإصرار المداومة، المداومة ستأتي هذه المداومة من الاتهام. ولكن شأن المسلم إذا وقع في الذنب ولو كان صغيرا أن يرجع إلى الله، أولا أن يعترف بأنه مذنب، وهذا أول درجة من درجات الخير، ثم على ذلك يحاول أن يخرج من ذنبه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر. كذلك إذا انضم إلى الصغيرة الكبر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قالها كبرا. فقال له النبي: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأكل بالشمال قد لا يدخل في باب الكبائر وفي باب العظائم كأكل الربا وقتل المسلم وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، لا شك أنه أصغر من هذا. ولكن لما انضم الى ذلك الكبر والتعالي على امر النبي صلوات الله وسلامه عليه كان هذا كبير، حق ان يدعو عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالصغائر يمكن اذا انضم اليها الكبر والاستهانه والظن ان الله تبارك وتعالى لا يحاسب على ذلك تصبح هذه كبيره، وبالتالي قد يحدث العمل بمثل هذا، قد يحدث العمل بمثل هذا. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وهذه كلمة ولا يلقي لها بالا وهو لا يهتم بها، لا يظن أن لها من الشر مثل ما لها، مثل ما لها في الحقيقة. وهذا استهانة، هذا استهانة بكلمته. وكذلك جاء قتل لعن المسلم كقتله، وجعل النبي لعن المسلم مساويا في الاسم كقتله، وجعل عرض المسلم اكبر من الربا. علم ان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: الربا 71 بابا ايسرها مثل ان ينصح رجل امه، وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. فجعل النبي عرض المسلم اربع من الربا. فقد يكون هناك من الذنوب يظنها الناس صغائر يستهينون بها، ولكنها للاستهانه، يعني استهانتهم بها وتعاليهم عنها وعدم رجوعهم الى الله تبارك وتعالى حين تعيها تصبح هذه كبائر وتصبح ذنوب عظيمه. والحال انه كما قال بعض العلماء: لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى من عصيت. يعني النظر ينبغي ان يكون ليس لان هذا الذنب صغير، وانما النظر الى انك قد عصيت الله سبحانه وتعالى، والله قادر. ثم ان الرب سبحانه وتعالى يحاسب على الصغيرة والكبيرة ولا يترك شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكما يحاسبك الله تبارك وتعالى على مثقال الذرة من الخير ولا يضيع عنده الأجر، كذلك ويحاسبك كذلك على مثقال الذرة من الشر. والحساب طبعا له يعني مجالاته، فإما أن يغفر، وإما أن يتجاوز، وإما أن تكون السنة المثلية، وإما أن تكون هناك حسنات مكثرة. على كل حال يره ولا بد لمخصصاته، هذا نص عام وله مخصصاته ولا شك، ولكن في الجملة الله يحاسب على كل شيء، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو يحاسب حتى على خطرات القلوب التي يستطيع الإنسان دفعها ولا يرفعها، كما قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وليست هذه الآية منسوخة كما يفهم بعض الناس، ولكنها مفسرة بما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فإذا كان في وسعك أن تطرد الشر عن قلبك ولم تطرده، وإنما أصبح الشر ساكنا ومقيما، وإن كان شيئا يسيرا، فإن الله يحاسبك عليه. ولا شك الكفر كلمة، والكفر قد يكون في القلب وقد يكون مستقيم ويحاسب الإنسان عليه، وكذلك الغل والحسد والبغضاء ونحو ذلك مما هو من بنات الصدور، ولكن يحاسب الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك جاء في دعاء المؤمنين الذي علمهم الله عز وجل إياه، قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالغل في القلب ذنب، ولولا أنه ذنب ما دعا المسلمون ربهم أن يعصمهم منه، قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وربما يكون في الإنسان في قلبه غل للمؤمن ولا يظهره، ما يظهره ولا يعاديه أداء ظاهر، ولكن الغل موجود وهو ذنب بلا شك، وهو ذنب بلا شك. فمن كره يعني المؤمن، وخاصة أشراف المؤمنين من الصحابة ونحوهم، فلا شك أنه معذب بهذا، حتى وإن لم يتلفظ بلسانه، ما تلفظ بلسانه بسبهم ولا شتمهم ولا سعى في أذيتهم، ولكن وجود الغل في قلبه للمؤمن هذا دليل النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل من علامات المنافق أنه يبغض الأنصار، إما أن بعض الناس قد يبغض الأنصار، فهذا البغض في قلبه لم يبغض. الشاهد من كل هذا أن الله يحاسب على الصغيرة والكبيرة، بل قال تبارك وتعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيبا يعني محاسبا، يعني إن الله يحاسب على كل شيء، على من رد تحية ومن لم يرد. وبالتالي فمفهوم الذنب مفهوم واسع، مفهوم كبير وعظيم. كثير من المصلين ومن الإخوة الطيبين لا يفهمون مفهوم الذنب كما هو، ويظن أنه ما دام أنه يصلي أو أنه يصوم أو أنه يوالي بين عمرة وعمرة، خلاص هذه الأمور ما ينبغي أن يفكر فيها، حتى أنه قد يتعمد الذنب تعمدا، يعني معتمدا على أنه سيذهب إلى العمرة وتنتهي ذنوبه، أو يصلي وتنتهي ذنوبه، أو يصلي ركعتين وتنتهي ذنوبه. وهذا استهانة، هذا في ذاته ذنب، وهذا استهانة بجنب الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان يقرأ سورة الأنبياء والمرسلين فهم أكرم الخلق على الله وأشرفهم وأحبهم إليه، نجد أن الله يعاتبهم، لا نقول على الذنوب، وإنما على خلاف الأولى، على شيء فعلوه خلاف الأولى. آكل الله تبارك وتعالى آدم لما أكل من الشجرة وأخرجه من الجنة بسبب معصيته، وظل آدم يذكر هذا إلا أن الله قد غفر له، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال الله عليه، لكن يظل يذكر هذا حتى يوم القيامة، يفزع الناس إلى آدم ويقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسلب لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفر لنا عند الله؟ ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة. يظل يذكر الذنب، إما أن يقل كل ولا تأكل، يعني هذا يفعل ولا تفعل، قل كل من كل ثمر الجنة ولا تأكل من هذه الشجرة، احنا لو احنا نطبق على انفسنا لا شك احنا عندنا ايضا كل ولا تأكل كل من المباح ولا تأكل من الحرام، لكن كم مما يتورع عن الحرام؟ كم من اهل الايمان يتورع عن اكل الحرام؟ الا نخوض في الربا وفي غيره مما حرمه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قد لا يخطر ببال احدنا ان يفعل ذنبا. وهذا ادم لا شك انه لا يوجد منه اكرم من ادم بيننا، ما في من يوعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا تبرا بنا قل كل من هذه ولا تاكل من هذه ولا تاكلها ناسيا ايضا، يعني اكلها في حال نسيان وفي حال تغيير من الشيطان، ومع ذلك ظل. وربنا قال له خلاص غفرت ذنبك، قال فتلقى ادم من ربه كلمات فكاد عليه ثم هو التواب الرحيم، ولكن يظل يذكرها يظل يذكر هذا الى ان يسمى قوه واني قد عصيت ربي فاتيت من الشجره اذهبوا الى غيره. ثم كذا الشان في نوح كان ذنب، ما ذنبه الذي من اجله استحيا من الله سبحانه وتعالى ان يستشفع للناس؟ قال اني عصيت ربي فدعيت على قومي. وكذلك ابراهيم يقول اني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات، علما ان كذبه كان في ذات الله، رسول يقول سنتين منها في ذات الله، وهو قوله بل فعله كبيرهم هذا فاتبعوه من كانوا ينطقون، وقوله هو المستقيم، واراد بهذا ان يتوصل الى انسان منكر عظيم وهو تحكيم الاصنام، ومع ذلك يذكرها، يذكر هذا ويظل يذكره ويقول انا لست اهلا لذلك لاني قد عصيت. وكذلك وجدنا عثارات كثيره للانبياء كما عاتب الله تبارك وتعالى نوح وهو نبي من العزم، لما قال رب النبي من اهلي ومن المؤمنين هذا ظاهر حاله وحكم بالظاهر، فقال له يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذا كلام عظيم وكبير وعتاب شديد، وهذا الورد لنبي من الانبياء من اولي العزم ومن احب الناس الى الله تبارك وتعالى من اشرفهم واكرمهم على الله، لكنه عوقب هذا العتاب. اقول للاسف ان اناسا لا هم انبياء ولا هم خير الانبياء، ناس معاصيهم اكثر من طاعاتهم، ولكن يغرر بهم الشيطان، يظن الانسان منا انه اذا صلى او اذا فعل فعلا من افعال الخير خلاص ان الله عز وجل قد تجاوز له عن كل خطاياه، ويضمر عنده مفهوم الذنب ضمير عظيم جدا، حتى انه لا يتخرج في نار الله وفي اعراض المسلمين وفي المعاصي شرقا وغربا وفي الاستكبار عن دين الله عز وجل وفي رد الآية والحديث وكلها من الكبائر العظائم، ومع ذلك يظن أنه مغفور له وأن جانبه مسامح عند الله تبارك وتعالى، وذلك لعدم فقهه وفهمه لمفهوم الذنب وأخذه للأحاديث العامة التي ذكرنا بعضها في صدر هذه الخطبة، وهي قضايا المغفرة يأخذها على غير وجهها ويفهمها على غير وجهها، وعند ذلك في الحقيقة وقع كثير من الناس في الذنوب بدون وعي وبدون فقه وبدون فهم. المسلم مستبصر، الخلاصة أن المسلم مستبصر ومحاسب لنفسه على كل شيء، يحاسب كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، من نفسك يعني من زين الله عز وجل ماذا تساوي؟ ماذا تساوي عند الله عز وجل؟ هل أنت بالفعل في ميزان الله شيء ولا لا شيء؟ وقد يأتي الرجل كما قال من يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعيد، ما يسوي شيء، كفر. فلنتق الله تبارك وتعالى، ونضع الذنب في مكانه الحقيقي، وننظر لا ننظر الى الامر على انه صغير لكن الى ملابساته، قد هذه الملابسات يصبح كبيرا عند الله عز وجل، ونعلم ان الله عز وجل قد خلقنا للابتلاء، يفعل ولا تفعل، فنسارع الى امر الله تبارك وتعالى حيث امرنا، وننتهي عنه حيث نهانا، واستطعنا الى ذلك كبيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب خطأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن أعظم الذنوب التي ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتفطن لها وأن يستعد منها ما استطاع أول ذنب رأس الذنوب الشرك بالله. الشرك بالله وتقصير النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله ما اعظم الذنب؟ فقال له ان تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا اعظم ذنب، تجعل لله ندا سواء في صفاته او في حقوقه. في صفاته انك تجعل ان هناك من يصف من المخلوق بصفه من صفه الله، يسمع كلام الله، يبصر كبصر الله، يرحم كرحمه الله، او ان له من الامر شيء مع الله عز وجل. كل من زعم ان لمخلوق شيء مع الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله عز وجل، او صرف له حق من حقوق الله. فمن حقوق الله عز وجل التعظيم والطاعه والخضوع والسجود والركوع والذبح والنذر والرهبه والرغبه، هذه كلها امور لا تجوز الا لله عز وجل. فمن صرف من ذلك شيئا لغيره فلا شك انه كافر مشرك. مشرك جعل الله عز وجل ندا وجعل المخلوق في صف الخالق، وهذا امر، هذا اكبر ذنب واقبح الذنوب. ثم اي يعني هذا في حديث عبد الله بن مسعود قال انت زاني حليلك جارك، الجار الذي هو محل الثقه ومحل الرحمه ومحل الاحسان لا ينبغي ان يكون محل الخيانه ومحل الدنس، فلذلك المحافظ على الجار، علما ان هذا قد ينظر اليه بعض الناس انه ليس من الكبائر، لكن الرسول جعل هذا من اعظم الكبائر. ثم قال ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك، كما كان تفعل الجهل الاولى، يقتل الولد بالطبع خوف من الفقر، والنبي عبر عن هذا بتعبير عظيم جدا، قال مخافه ان يطعم معك، فكان الولد ياتي الى الطعام فياتي الاب فيقتله خشيه ان يشاركه طعامه، وهذه صوره جدا من الصوره صلى الله وسلم على عبده ورسوله. هذه تعابير لا يمكن ان يعبر بها الا نبي في الحقيقه، أن يعبر بهذا التعبير العظيم هذا من جامع الكلمة، ما يعبر به إلا نبي مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى. على كل حال يزيد منها عظائم، منها هذه، ومنها قتل النفس. وقد جاء قتل النفس جاء في القرآن بأنه كفر مخلد في النار، كما قال تبارك وتعالى ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه آية أخذ منها ابن عباس رضي الله عنه أن قاتل النفس مخلد في النار، مخلد في النار، أخذ بظاهر هذه الآية على أنه خلود الخلود في النار لقاتل النفس. وقد جاء في الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فدم المسلم مصون وينبغي صيانته وتعظيمه. وقد جعل الله تبارك وتعالى العدوان على مال المسلم أو دمه من اعظم الفساد في الارض، فقال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وهذا من اي فساد؟ هذا الفساد اللي هو اخافه المسلم في طريقه او قطعه او اخذ ماله او قتله. فلذلك علمت العقوبه، تنوعت العقوبه بتنوع الإفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، في إجماع عند المفسرين أن هذا في قطع الطريق وإخافته، فمن أخاف فقط قطعت يده، ومن أخاف أخذ المال قطع من خلاف يده ورجله، ومن أخاف وقتل قتل وسلب، قتل وسلب إذا جمع بين هذا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالعدوان على المسلم من أكبر الشيء. ولو كان المسلمين، لو كان المسلمون يقدرون مثل هذا ويقدرون مثل المسلم ما حصل بينهم ما حصل الآن. الآن للأسف ما يفسد من بناء المسلمين بأيدي بعضهم البعض أعظم كثيرا وأكبر كثيرا من يفسد من أعداء المسلمين الخارجيين الأصليين من الكفار الأصليين كالنصارى واليهود وغيرهم، وذلك بعدم تقدير حرمة المسلم، حرمة دمه وحرمة عرضه وحرمة ماله. وقد خطل النبي بهذا في أشرف المواطن، في أشرف المواطن في عرفة، قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لو كان المسلمين يقدرون هذا لكان الأمة بالفعل يحافظ كل منهم على عرض اخيه ومال اخيه ودم اخيه لكنا امه مغايره، اما نختلف عما نحن عليه الآن. على كل هذا، هذا من أعظم الذنوب، هذا من أعظم الذنوب والكبائر. وللأسف أنه مما يجرح القلب أن تستحلوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأمام المسلمين باسم ماذا؟ باسم الدين، باسم الإسلام. يعني مثل يفعل هذا تقربا إلى الله، بئس الفقه وبئس الفهم وبئس الجهاد. أن يجاهد الإنسان في إخوانه المسلمين فيقتل المسلمين باسم أن هذا يقربه إلى الله عز وجل، أو أنه ينجي عند الله عز وجل. أقول لك أنه لو كان القتل للمال لذات المال ولذات العرض لكن هذا أهون، لكن هذا أهون والمسؤول أخف. لكن أن يكون القتل والسفك للدين والقربة من الله والزلفة عنده، أعوذ بالله، هذا أشر، هذا أشر وأشر، أشر وأشر أن تعمل بسار على هذا النحو. مثل الله تبارك وتعالى العفو العافي. على كل حال نكون الذنب نكون كبير، ينبغي أن ننظر إليه وأن نراعي وأن الله خلقنا في هذا ليبتلينا وأن نعلم أننا محاسبون على كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ذنبا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.